بتاعتي انا شارب. شوف دي بتاعت مين؟ هات النظارة. اخر مشهد لفين يا محمد؟ بسم الله. انتهينا منها، ما دخلناش في رجلين. طيب ابشر. بسم الله. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله تعالى على جمعي بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، ويرزقنا الفهم والسداد، ويجنبنا الخطأ والزلل. أما ما أقوله لكم، فنحن اليوم مع المحاضرة قبل الأخيرة في كتاب الديات، وبمحاضرة الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نختم كتاب الديات، ليتوقف درسنا إن شاء الله تعالى في أجازة لأجازة طويلة تكون من الثلث الأول من شعبان إلى نهاية الثلث الأول من شوال. وبعد إن شاء الله تعالى، فإن يوم الخميس ينتقل الدرس إلى مسجد القبيلة للدورة العلمية الصيفية هناك، بحيث يصبح يوم الخميس يوما كاملا في الدورة بعد أن انتهينا من كتاب الديات، لأنه لا يحسن أن نفتح بابا جديدا أو أن نبدأ بابا جديدا ثم يتوقف هذا الباب للأجازة الطويلة التي هي شهر رمضان وعيد الفطر إن شاء الله تعالى. فعليه يكون كتاب الجهاد مؤجلا للدراسة بعد العيد بإذن الله سبحانه وتعالى ووفق. وهذا هو الكتاب المقترح دراسة في شهر شوال أو بعد رمضان. أما الخطة العلمية في رمضان، فإنه إن شاء الله تعالى سيكون هناك درس يومي بمسجد عماد الإسلام بميدان العتبة، وذلك عقيب صلاة التراويح يوميا، في دراسة 30 مسألة من مسائل الفقه الخلافي على طريقة الراجح والمرجوح تحت عنوان فقهيات. وهذه 30 يعني مسألة هي مسائل منتقى من أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات. ننتقي من كل باب من أبواب الفقه مسألة أو مسألتين من مسائل الخلاف الشديد ما بين أهل العلم، ولعلي أضرب مثالا بمسألة مثلا وهي طهارة الدم، لأن هذه المسألة مسألة خلافية، وينبني على هذه المسألة تنبني عليها مسائل، لأن طهارة الدم لا تتفرع منها مسائل كثيرة جدا، ومنها مسائل تعتبر من مسائل الفقه النوازل أو الفقه المعاصر وكذا وكذا وكذا، ومسألات إدراك الركوع، هل هي ركعة، إدراك الركوع ركعة أم لا، أو وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية أم عدم الوجوب، إلى آخر أبواب دراستنا الفقهية إن شاء الله تبارك وتعالى، من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، وهذا إن شاء الله تعالى الدرس يكون في رمضان عقيد صلاة التراويح إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك درس بين ركعات التراويح في توجيه قراءة إمامنا في الصلاة، لأنه قد يقرأ بنا إمامنا في الصلاة بالقراءات، فسوف يكون هناك درس تفسيري في توجيه القراءة، سواء كان هذا التوجيه من الناحية علم التفسير أو المعاني أو من الناحية الفقهية، كمثل مثلا يقول الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن، وفي القراءة الأخرى لا تقربهن حتى يطهرن، من يعني هذا علم من العلوم النادرة، وهو علم توجيه القراءات، والله المستعان. هذا بالنسبة للخطة العلمية في الأيام المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا الدورة منتظمة معنا إلى بداية شهر رمضان بإذن الله تعالى، وقد انتهينا بحول الله تعالى اليوم من كتاب الطلاق، ونبدأ دراسة لكتاب الإيلاء والزهار واللعان، وذلك إن شاء الله عز وجل في يوم السبت بعد صلاة العصر بإذن الله. وطبعا الدورة كما قلت سنضيف إليها دروسا ليلية، ولعلها ثلاثة هذه الدروس الليلية، على رأسها درس الثلاثاء والخميس، ولذا دراستنا لكتاب الشيعة سوف تتوقف مع الأصل الأول من أصول معتقد الشيعة، وهو معتقد الإمامة إن شاء الله تعالى، لأن نحتاج إلى وقت للدورة الصيفية بحيث نستطيع أن نتم دراسة هذه الكتب الخمسة. طيب، كنا قد توقفنا عند دية اليدين، وننتقل الآن إلى فصل في دية الرجلين. دية الرجلين قلت وقولا واحدا للأهل العلم تجب دية كاملة في قطع الرجلين، ونصف دية في قطع رجل واحدة، وهذا القول مجمع عليه. وقبل الإجماع دل عليه الدليل الصحيح من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الرجلين دية، وكذا حديث عمرو بن حزم، وهو الحديث العمدة في باب الديات، من قوله عليه الصلاة والسلام في الرجلين الدية، ولأصل عام سبق معنا في كتاب الديات أن كل شيء في البدن منه، أو أن كل عضو في البدن منه شيئان أو مثلان أو زوجان فإنه تجب فيه دية كاملة، كالرجلين، اليدين، الأذنين، العينين، كل هذه الأعضاء فيها دية كاملة. يبقى هذه أربعة أدلة على وجوب دية كاملة في الرجلين، وهذه المسألة بلا خلاف. قلت رجل الأقطع، يعني رجل له رجل واحدة يمشي عليها، فقطع رجل رجله الثانية، هل تجب هنا دية كاملة أم تجب دي نصف دية رجل الأقطع؟ قلت وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم، فذهب عامة أهل العلم إلى أن الواجب نصف دية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الرجلين دية فتجب نصف دية في ماذا؟ في الرجل الواحدة. فاعتبر هؤلاء بظاهر الحديث، وأن ظاهر الحديث يجب نصف دية في الرجل الواحدة، أما المذهب الثاني وهو رواية عن أحمد بوجوب دية كاملة معتبرا بمعنى في هذه الرجل. ما هو المعنى؟ أن هذه الرجل تساوي رجلين، معتبرا بمعنى في هذه الرجل أنها تساوي رجلين، لأن الأقطع يمشي على رجل واحدة، فكانت رجل هذه تقوم مقام ماذا؟ مقام رجلين اثنين، فلذا أوجبوا في هذه الرجل دية كاملة. طيب يا طلبة العلم، ما أنتم قائلون ترجيحا في هذه المسألة بعد فرش أقوال أهل العلم؟ ها قل. نعم، المذهب الأول. لماذا رجحت المذهب الأول؟ تكون في الرجل الواحدة دي نصف دية. طيب هنا سؤال، انت بتعتبرش بالمعاني ليه؟ مش لابد من اعتبار المعاني؟ هذه الرجل مش هي رجل واحدة؟ لما كانت رجلا لأقطع كانت تقوم مقام رجلين ولا لا؟ بدليل انه بيمشي بها ويذهب ويجيء ويروح، لكن لما قطعت هذه صار عاجزا مشلولا، ولابد من اعتبار المعاني ولا لا؟ طيب غير، قول يا أخي. هذا كلام جيد، وهذا على فكرة قال به بعض أهل العلم، قال ننظر في رجله الأولى قطعت لماذا، فلو قطعت حدا أو قصاصا يبقى لا تجب له إلا نصف دية، لأن رجله الأولى لم تقطع بحق. وقالوا أما إذا قطعت رجله الأولى قطعت بغير حق، كأنها قطعت مثلا في حادث أصيب في كذا، قالوا هذا له دية كاملة، وهذا مذهب فعلا لبعض أهل العلم، وهو مذهب معتبر. ولعلنا قلنا هذا فين؟ في الدرس الماضي، عندما تقطع يد من؟ الرجل الذي له يد واحدة، فإن حصل اعتداء على اليد الثانية فهناك مذهب يقول نعتبر أولا بحال اليد الأولى، ثم أو ننظر في أمر اليد الأولى، وعندئذ تجب الدية إذا قطعت الأولى ظلما، أما إذا قطعت الأولى قصاصا أو حدا يبقى هو في الأصل الذي فعل هذا بنفسه، فعليه لا نوجب له دية كاملة. هذا جيد، وفي اعتبار أكبر بالمعنى في قطع رجل الأقطع. شيخنا أنه كما رجحنا بعين الأعور أنها بعينين، فهنا الأصل أننا أن الرجل هنا برجلين، ثم أن باب الدية باب تضليل، وحق المجني عليه مقدم على حق الجاني. طبعا كل هذه تعتبر أيضا مرجحات، لأن إذا نوزع في وجوب دية أو نصف دية فإن نوجب دية كاملة. ليه؟ لأن حق المجني عليه مغلب على حق الجاني، لأنه مظلوم أما الجاني فظالم. ثانيا، لأن باب الديات هو باب تغليظ، باب ماذا؟ باب تغليظ، خاصة بأنه لما أسقط حقه في القصاص تمام إلى الدية، كان من القصاص أن نأخذ منه ماذا؟ دية كاملة. طيب غيره، قلت والذي يترجح هو وجوب دية كاملة لمذهب أحمد رحمه الله تعالى، وذلك للأدلة الآتية: أولا، اعتبار المعنى في دية في رجل الأقطع، وذلك المعنى أن رجل الأقطع تساوي رجلين اثنين، ثانيا أن باب الديات هو باب تغليظ وتجديد. ثالثا أن حق المجني عليه مغلب على حق الجاني. رابعا أن القول بدية كاملة أقرب إلى معنى القصاص وهو الأصل. طيب نأتي إلى المسألة الثالثة في درسنا وهي الرجل العرجاء. رجل قطع رجل رجل وهي عرجاء، هل تجب دية أم حكومة؟ مذهبان لأهل العلم. فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب نصف دية في الرجل العرجاء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الرجلين دية، من غير اعتبار لحال هذين الرجلين. ولو كان المعتبر هو حال الرجلين لبين الشرع، هو قال في الرجلين، يعني سواء كانت عرجاء كانت سليمة كانت كذا ففيها دية. لم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام بحال هذه الرجل من الصحة والمرض، واضح؟ طيب الفريق الثاني قال لا، هذا مذهب حنبلي، قال فيها حكومة أو سلس دية، لأن قوله في الرجلين الدية ينصرف إلى ماذا؟ إلى الرجل السليمة، وهذه الرجل هي عرجاء، وذهابها ليس فيه معنى الاعتداء الكامل، صحيح؟ لأن هي أصلا عرجاء، فلو قطعها هذا لا يكون اعتداء كاملا، لأنها كده كانت عرجاء لا يكاد يمشي عليها، فأصبح فقدها ماذا؟ ليس مأسوفا عليه بدرجة كبيرة، فما درش أوجي فيها نصف دي. هذان المذهبان، ما ترجح عندك؟ يلا محمود قل شيئا. دية نصف دية طبعا في الرجل العرجاء. أحسنت. هل الدية في الأصل تجب على ذات الاعتداء ولا على أثر الاعتداء؟ ذات الاعتداء هو الموجب للدية، وإن كان أثر الاعتداء له ثمن، بدليل نحن نفرق بين الجرح وسراية الجرح، لكن لا شك أن الدية في الأصل هي منزلة على ذات الاعتداء. فذات الاعتداء حصل على الرجل. اثنين قول يا يحيى. تقصد هو تبعيد الدية؟ نعم. ليست رجل العرجاء رجل المقطوعة، لأن العرجاء يمكن أن يمشي بها، هي تعمل، هي فعلا وإن كانت قليلة المنافع لكن لا تعدم من وجود منافع، فمعنى الرجل لم يزل باقيا باقيا عليها، يبقى فيها دية. لكن هنا أنا أريد أن نحرر المناط في المسألة، وهو إذا نوزع في وجوب دية أو وجوب حكومة، ماذا يغلب طالب العلم؟ هل يغلب الدية على الحكومة ولا يغلب الحكومة على الدية؟ يعني احنا عندنا الآن قول بالدية وقول بالحكومة، انت طالب علم تكافأت عندك الأدلة، فماذا تفعل يا طالب العلم؟ هل تغلب قول الحكومة أم تغلب قول الدية؟ تفضل. صحيح غيره. الله، هذا كلام جيد، لأن الدية تعتبر حكم إلهي، حكم رباني، تنزيل إلهي، لكن الحكومة فيها تقدير، والتقدير قد يخطئ وقد يصيب، فالأولى أن نرجع إلى الذي لا يخطئ، وهي الدية لأنها إلزام إلهي وتنزيل إلهي. هذا كلام جيد. غيره يا أبا عمار ما تقول؟ هذا كلام جيد، لأن احنا عندنا ترتيب، ترتيب الحكم الشرعي قصاص دية حكومة، فبالتالي ما ننزلش عن درجة إلى درجة أخرى إلا بماذا؟ إلا بقرينة قوية. وإذا نوزع ما بين الدرجة الأعلى والدرجة الأدنى اخترنا الدرجة الأعلى لأنها في حق من المجني عليه المظلوم. واضح؟ يبقى نقول الرجل العرجاء، والذي يترجح هو وجوب دية كاملة في الرجل العرجاء، وذلك بالمرجحات الآتية. نصف دية يعني وجوب نصف دية في الرجل العرجاء، وذلك بالمرجحات الآتية. أولا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الرجلين دية كاملة من غير تفصيل. ومن غير بحث في حال هذه الرجل. ثانيا أن الدية الكاملة أقرب إلى معنى تغليظ العقوبة والشدة على الجاني. ثالثا وأن الدية الكاملة أقرب من الحكومة لأنها الأصل، والحكومة فرع على الدية، لأن الحكومة يعتبر حكم فرعي مش حكم أصلي، حكم فرعي تفرع عن ماذا؟ عن الدية. فالحكومة تجب في الأعضاء التي ماذا؟ لم يسم الشارع لها دية. يبقى إذن الأصل الدية والحكومة فرع، فإذا نوزع ما بين أصل وفرع قدم ماذا؟ قدم الأصل، والأصل هو ماذا؟ الدية. رابعا وأن الدية عوض عن القصاص، فالحكم بها أسبق وأولى. خامسا الاعتبار بذات الاعتداء قبل الاعتبار بأثر الاعتداء. طيب انتهينا الآن من مسائل الرجلين، ننتقل إلى فصل في الأصابع. وقولا واحدا لأهل العلم أن دية أصابع اليدين والرجلين هي 10 من الإبل، إلا من خلاف يسير سيأتي، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس دية أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل لكل إصبع. ولحديث عمرو بن حزم في كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10. وكذا صح مثله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يبقى أنا عندي الآن 3 أدلة. أما الرابع فإن الأصابع جنس ذو عدد، فوجبت الدية لأن اليدين فيهما 100 من الإيه؟ من الإبل. فلما نجزئ الدية على هذه 10 أصابع تجب دية لكل إيه؟ أصبع، هي 10 من الإيه؟ من الإبل. هذا واضح. وذهب فريق من أهل العلم إلى جعل دية الإبهام 13 استنادا على أثر ثابت عن أبي بكر أو عن عمر، لا أدري عن من الآن، عن عمر. قلت والحق الأول أن في كل أصبع عشر من الإبل، لأن الدليل المرفوع مقدم على الدليل الموقوف، وثانيا أنه لا وجه لتمييز الإبهام عن سائر الأصابع حتى تزيد ديتها على دية بقية الأصابع. الذين قدموا الإبهام قدموا على أي أساس؟ الأصل تسوية الأصابع، هل الإبهام لها عمل زائد حتى تزيد ديتها على دية بقية الأصابع؟ هذا هو الوجه، واضح؟ طيب ننتقل إلى المسألة السادسة في درس اليوم، قطع بعض الأصبع. أولا من المفصل، يعني قطع الأصبع من الإيه؟ من المفصل. أما القول الأول تقسيم دية العشر بحسب ما قطع من الأصبع، يعني لو الإبهام، الإبهام فيها عقلة تاني، يبقى كل عقلة بكم؟ بخمس من الإبل. لو غير الإبهام فيها ثلاث إيه؟ عقل، يبقى كل عقلة فيها ثلاث إبل وثلث إيه؟ وثلث ناقة. يبقى هذا القول قسم العشر بحسب الإيه؟ العقل، واضح؟ أما القول الثاني فلم يعتبر بهذا، وإنما قال في كل أصبع عشر من الإبل من غير اعتبار لماذا؟ لمسألة المفصل أو غير المفصل، أو العقل أو غير العقل. قلت والقول الثاني دليله هو دليل العموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر، وقوله في كل أصبع هو النظر إلى ذات الاعتداء على الأصبع، من غير اعتبار بأثر الاعتداء أو كمه. طيب هنا مذهبان، مذهب قسم الدية بقدر عقل الأصابع، ومذهب قال لا، أي اعتداء على الأصبع طالما أنه اعتدى على أصبعه فقطع منها شيئا سواء عقل أو عقلتين أو كذا تجب عشر من الإبل. ماذا تغلب يا طالب العلم؟ قل يا أحمد يا جاد. الأول يعني تقسم الدية بقدر ماذا؟ بقدر العقل، لأن هذا فعلا في نوع من العدل. يا محمد الأول شيخنا أن العموم فرق الاستفصال في العموم، فرق الاستفصال دليل على العموم. بس يا محمد دعني أنازعك الآن، هو قال في كل إيه؟ أصبع، تمام؟ في كل إيه؟ أصبع. لما يجي راجل يقطع عقلة إيه راجل، هتمشي في الشارع تقول ده قطع أصبعه، ولا تقول ده قطع إيه؟ العقلة. عندما قسمنا شيخنا الدية في اليدين وفي الرجلين على النصف والنصف لأن لكل منهم منفعة، لكن عندما نقسم الأصبع ليس للعقل منفعة، لكن إذا ذهب بعضه لا ينفع بكله، لا ينفع بالباقي. لم من قال لا ينفع؟ ما معنى الأصبع لم يزل باقيا عليه؟ يا محمد لم نسمع لك صوتا هذا اليوم. مقسم بحسب ما قطع، لأن هذا أقرب إلى معنى العدل. صحيح أنا معك في هذا، أن هذا أقرب إلى معنى العدل. طيب المذهب الآخر يعني فيه نظر من ناحية أنه قطع لكن فيه منفعة الجمال، من جابت منفعة الجمال نفسه، فهناك منفعة أخرى هي منفعة الجمال لأنها منفعة. طيب غيره أول حاجة إثبات الإبهام هو عجز كامل اليد، وهو ما يوقعه الأطباء في نفسه، فقد بدأت من أن الإبهام بالنسبة للفنيين والمهنيين فهو عجز كامل على اليد، وبالنسبة للمجندين وعمال اللي هم المجندين في الجيوش هو عجز كامل عن العمل. وبالنسبة لأصحاب الأفلام والمكاتب هو عجز دائم برضو عن فهنا أنا براجع المذهب لو بس في نفس يا رجل اللي جعل الأصابع سواء هذا الذي تقوله هو من في النظر من النظر في مقابل الأثر وإذا حضر الأثر بطل النظر بارك الله فيك. إحنا بنتكلم في مسألتنا الآن تقسم الدية بقدر العقل ولا تفعل ماذا؟ ما هو دلوقتي بس اسمع لابد من اعتبار بكم الاعتداء يعني أنت عارف لو قلت قطع عقلتين قطع عقلتين فأوجبت دية كاملة عشرا يبقى معنى ليه لأن معنى الأصبع قد ذهب بقطع عقلتين واضح طيب إن شاء الله حنتوقف عند هذه المسألة أرجو اعذروني إن فعلا عندي موعد فسأضطر الآن للإسراف لأن موعد بحلوان إيه هنرجح في الأسبوع المقبل عشان المسألة فيها خلاف طيب نلتقي على خير في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.